أبو سامر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أغلبك يا سيدي، أنا إلي سنتين الحمد لله بروح عمرة، بس خطر بالي السؤال إنه ليش اللف يعني حول الكعبة على اليسار يعني عكس عقارب الساعة؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله، لماذا نجعل الكعبة عن شمالنا ونحن نطوف؟ عبد الله تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة وبركاته. يا شيخ أنا من طول عمري ولم أدد الأربع سنوات كنت في الشرك. إيش تقول يا عبد الله مرة أخرى؟ يعني من طول عمري ولم الأربع سنوات كنت في الشرك. أضوء القبور وأصبح الله وأنزل بها واستعين بالقبور. يعني قصدك في ناس ينذرون للقبور ويستغيثون بالأموات. نعم نعم نعم. هذا والله المنكر العظيم، أعظم منكر في العالم الشرك، أن يتركوا ربهم ويستغيثوا بغيره، أن ينذروا للأموات ويسألوا الأموات ويتبركوا بالأموات ويلجأوا للأموات ويستغيثوا بالأموات ويذبحوا للأموات ويطوفوا بقبور الأموات. تعمل الشركيات العظيمة، الكفر العظيم، الشرك العظيم. وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، ادعوه هو ربكم وربهم، تدعونه، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، أتدعون بعلا صنم وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فاتقوا الله. وإذا الواحد مات على هذا يخلد في النار، ما في فرصة يدخل الجنة. اللي يموت وهو يعلم بهذا يخلد في النار. الاستعانة بقبور الأولياء والنذر لهم واتخاذهم وسطاء، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه حجة المشركين، هذا الشرك الأكبر. أما الطواف القبور وجعل القباب عليها وبناء الأضرحة بدعة عظيمة ووسيلة للشرك وإغراء للضعفاء والجهلاء بإتيانها للشرك عندها، وكذلك لتحصيل البركة من الأموات أو التماس التوفيق. وإذا أراد يتزوج راح للولي، إذا يريد السفر راح للميت، إذا يريد الشراك، إذا ما عنده ولد ما عنده وظيفة يلجؤون إلى الأموات ويتركون الحي الذي لا يموت. تخيلوا يا إخوان، تخيلوا حجم المصيبة، يذهبون للميت ويتركون الحي الذي لا يموت، وإلى صاحب القبر وأدركني المدد ويا فلان. سبحان الله سبحان الله، حسبنا الله ونعم الوكيل وإلى الله المشتكى. أم عبد الرحمن تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤالان من فضلك. السؤال الأول فيما يخص بيني وبين زوجي، طلقني عدة مرات، وعندما سألته يقول لي في كل مرة يقول أنه في حالة الغضب لا يعني ما يكونش يعي وش يقول ماذا يقول. إذن خلص، يعني القاضي الشرعي يذهب إلى القاضي الشرعي ويقول هذا الكلام، يقول أنا طلقت عدة مرات وكل مرة كنت غاضبا، كل مرة ما كنت أدري ما يقول ما أقول، وهكذا. خلص إذا هو يدعي هذا، خلص تقول له إذن نذهب إلى القاضي الشرعي ويفصل بيننا. عبد الرحمن تفضل. يا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخنا، حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي حول، عندي مشكلة مع أخي، لقد بعت له قطعة أرض منذ سنوات ولم يسدد لي الثمن كاملا كما اتفقنا، بل بقي قسطا منه، بل وقطع حتى الصلة معي، فهو لا يريد أن يدفع لي يعني هذا المبلغ، مع أنني في أمس حاجة إليه يا شيخ، فما العمل في هذه الحالة؟ طيب الآن يعني إذا كان الواقع كما تقول فقد ظلمك أخوك بأخذ المال وعدم إعادته، مع أنك قد اتفقت معه على إعادته أو على وقت معين، وهذا ظلم إذا كان يقدر على إعادته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. ما معنى مطل؟ يعني المماطلة والتأخير. الغني يعني القادر على الوفاء، القادر على السداد، هذا ظلم. وقال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. إذن تأخير الواجد القادر الغني عنده سداد يحل عرضه وعقوبته، وأنت لك الحق أن تشتكي، ولكن ابدأ قبل ذلك بالاستعانة بكبار الأسرة ووجهاء الأسرة والمعارف الذين يعرفهم ويستحي منهم أو يخجل منهم، لعله يكون في ذلك نوع ضغط عليه كي يستجيب لإعادة الحق. أمة الله تفضلي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام وبركاته. قلت لك يا شيخ أنا عندي في شخص مدين مني مبلغ 1600 لا 5 سنين أو 6، هل علي زكاة أنا في المبلغ هذا ولا لا؟ إذا كان غير قادر على السداد أو مماطل ومتهرب، كل ما طلبتي ما يعطيك فليس عليك زكاة. سمية تفضلي. سمية نعم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام تبارك الله. الحمد لله. ميزك يا شيخ. نعم. نحن من سوريا نسألك سؤال يا شيخ. تفضلي. في هنا جماعة احنا نشتري من عندهم خضار، نشتري منهم أغراض، نشتري منهم شغلات، عم يكفروا يعني كفروا على طول. يعني ما حكم الشراء من واحد كافر؟ هذا السؤال. يجوز أنا أشتري منهم؟ أيوة يجوز أنك تشتري من الكافر إذا كانت السلعة مباحة وطريقة الشراء صحيحة شرعا. يجوز الشراء من الكافر إذا كان السلعة مباحة وكذلك طريقة الشراء شرعية مع نصيحتهم. فالأصل جواز شراء المسلم ما يحتاج مما أحل الله، سواء كان البائع مسلما أو كافرا. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، اشترى النبي صلى الله عليه وسلم منهم. أمة الله تفضلي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أني بنسألك، أني زوجي توفي رحمة الله عليه، هل يجوز لي أن أدعو أكثر من الدعاء أن يجمع الله بيني وبينه في الجنة؟ نعم هذا دعاء طيب، أن يجمع الله بينك وبينه في الجنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ولأموات المسلمين، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يعوضنا ويعوضكم خيرا من عنده. حورية تفضلي. طيب فاطمة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ. عليكم السلام طيب وبركاته. عندي 3 أسئلة. تفضلي. سؤال أول، ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ المؤمن مرتبة أعلى، الإيمان مرتبة أعلى من الإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فالإيمان مرتبة أعلى. لكن أحيانا يطلق الإيمان على الإسلام في بعض السياقات أو بعض النصوص، لكن إذا اجتمع في سياق واحد مثل حديث جبريل فالإيمان مرتبة أعلى من الإسلام. ومعلوم أن القلب أعماله تتفاوت، والناس منازل، العلم درجات والهداية درجات والأعمال الصالحة الصلاح درجات، العبادة درجات وهكذا. السؤال الثاني، السؤال الثاني، قبل وفاة الجد قام بتقسيم الميراث علما أنه أعطى لأولاده فقط ولم يعطي للبنات، وترك قليلا منه عند الجدة، لكنها لم تقم بتقسيمه على الأبناء، ما الحكم في ذلك؟ هو الجد قبل أن يموت أعطى من؟ قبل أن يموت أعطى لأولاد فقط لم يعطي للبنات. يعني عنده ذكور إناث، عنده ذكور إناث أبناء وبنات. نعم. فأعطى من؟ أعطى من؟ أعطى الأولاد فقط ولم يعطي البنات. أعطى البنات وما أعطى البنين. ولما تبقي من الميراث أعطى للجدة، لكنها لم تقم بتقسيمه على الأبناء، ما الحكم في ذلك؟ أيوة. يجب على المسلم أن يعدل في العطية بين أولاده، طبعا كلمة أولاد كل ما ولد ذكور وإناث، فيكون للابن ضعف البنت أو مثلها على القول الآخر من أقوال أهل العلم في العطية. الميراث الابن ضعف البنت قولا واحدا، فعلى هذه الجدة أن تعطي الأبناء ضعف البنات أكيد قطعا. أولاد الميت يأخذ ذكرهم ضعف الأنثى، وإذا أمكن تصحيح العطايا السابقة تصحح أيضا، على الأقل المساواة بين الأولاد. مريم تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين شيخ. أهلا وسهلا شيخ. بدي أسألك أنه الذهاب لعند الطبيب للمرأة الحامل يجوز ولا لا؟ إذا وجد الطبيب تفي بالغرض فلا يجوز. هذا فحص وهذه امرأة أجنبية. وأما للضرورة، إذا وجدت ضرورة وما في طبيبة ووجدت حالة طارئة ضرورة تذهب، أما إذا كان ما في ضرورة ما تذهب، وإذا ذهبت لضرورة يذهب مع محرمها أو زوجها. وأيضا إذا كان كافيا الوصف فإنه لا يمس المرأة الأجنبية بقدر الضرورة، تقدر بقدرها. أبو ثامر تفضل. السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ محمد؟ حياك الله يا أخي. صلينا صلاة الفجر في المسجد النبوي، وعندما رفع الإمام من السجدة الأولى في الركعة الأولى أطال الجلوس بين السجدتين، وصدر منه صوت أشكل على المصلين، فسجدنا نظنه سجد للثانية. أيوة. فماذا يجب عليكم يا أبو ثامر؟ عليكم لما تكتشفوا الخطأ تعودوا إلى متابعته. يعني أنتم الآن سجدتم وهو ما سجد، لما هو سجد قال الله أكبر أنتم رفعتم، ماذا يجب عليكم؟ أن تعودوا للسجود مرة أخرى. هو جلس بين السجدتين فأطال، صدر منه صوت تسبيح ماذا ربي اغفر لي، فأنتم ظننتموه كبر للسجود فكبرتم وسجدتم، هو ما سجد لسه، ثم كبر هو للسجود أنتم رفعتم. من اكتشف الخطأ لازم يسجد مباشرة. طبعا ممكن مع البعد ما يكتشف الخطأ الواحد إلا بعد كذا ركن، يمكن ما يكتشف خطأ السجود إلا في سمع الله لمن حمده إذا كانت صلاة سرية، يمكن ما يكتشف الخطأ هذا إلا بعد سمع الله لمن حمده. فماذا يفعل؟ يعود إلى الركن الذي فاته أول واحد السجود، فيأتي به ويرفع ويقوم ويركع ويقرأ الفاتحة وهكذا. فإذا يستدرك الأشياء التي فاتت بالترتيب من الموضع الذي تركه، فهو أول موضع فقده السجود السجدة الثانية هذه، فيعود للسجدة الثانية ويأتي بما بعدها حتى يلحق الإمام. حتى يلحق الإمام. عمر تفضل يا عمر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول، هل على المرأة إذا كانت حائضة تمسك الكتب القرآن الكريم؟ الكتب الدينية؟ كتب القرآن الكريم، مصحف القرآن الكريم، هل تمسك إذا كانت حائضة؟ لا، ما تمسك. الحائض لا تمس المصحف إلا بحائل، قفاز، قماش، بالقلم، لكن ما تمس مباشرة. السؤال الثاني، مدرسة؟ نعم. إذا كان مدرسة، إذا كان مدرسة أو تلميذ، حتى لو مدرسة، حتى لو تلميذة، لا بد تمسك. يا أخي، ما هو عسير أن تلبس قفازا أو تمسكه بقطعة قماش؟ هل تستعمل الموبايل؟ أي، ولا مانع. تقرأ القرآن من الموبايل لا مانع، تمسك الموبايل لا مانع، واللي فيه القرآن لأنه ليس له حكم المصحف. أمة الله تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام وبركاته. يعني يا شيخ، مثلا على واحد مثلا شخص توفي، أيوة. طيب عبد العزيز تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك عليكم عشر ذي الحجة يا شيخ. الله يبارك فيك ويتقبل منا ومنك. الله يجزاك خير. عندي سؤال بخصوص طواف الإفاضة، هل أيوه. يجوز أني أطوفه عند أول قدوم إلى مكة، يعني أطوفه مع طواف القدوم؟ لا طبعا، لأن الإفاضة لازم يكون بعد منتصف ليلة النحر، هذا أول وقت عند جمهور أهل العلم، أما قبله ما يصح، لا يصح. ما الذي يصح من أركان الحج؟ السعي للقارن والمفرد إذا قدمه مع طواف الإفاضة، مع طواف القدوم، مع طواف القدوم إذا قدم السعي بعد طواف القدوم لا مانع، أما الإفاضة لا يمكن. أول وقت له بعد منتصف ليلة النحر، قبلها لا يصح. في شيء آخر يا أخي؟ طيب، إذا كنت بأجله مع طواف الوداع هل يجوز؟ لا مانع، إذا أخرته للنهاية ونويته إفاضة يقوم مقام الوداع، ولا حاجة لطواف الوداع. الأفضل أنك تطوف بعده، لكن لو ما طفت بعده يصح الطوف وتمشي، يعني يكون في النهاية ويقوم مقام الوداع، وإذا فصلتهما في طوافين فهو أفضل. طيب، ماذا قلت؟ بالنسبة لحج المفرد، هل عليه هدي أو أضحية؟ لا، ليس عليه هدي واجب، ليس عليه هدي واجب كالمتمتع والقارن. المفرد ليس عليه هدي واجب. مروة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا مروة من الجزائر، عمري 19 سنة، وعندي. طيب، أم سارة تفضلي. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشوف العمرة لو في واحد ميت زوجي اعتمر عنه. لا مانع، لا مانع من توكيل من يعتمر عن المتوفى إذا كان صاحب دين، ثقة، يعرف العبادة، يقوم بها، لا مانع. طيب، صوم العشر؟ صوم التسع لا مانع، لو صام التسع كلها لا مانع. شوف يا عمي، أبدأ من بكرة. لا مانع. طيب، أعمال صالحة، الصوم عمل صالح. أيوه، خلاص. هشوف، فيه عندي لزوجي الله يبش منك كان فيه فلوس ماخذينها عيالي من ناس عقب ما توفى عطوني إياها، وقعدت عندي وجعلها الحول يمكن سنة ونص، خذت منها 3000 وعطتها ولد اللي محتاج، يعني ولد اللي محتاج وعطت هي هي، وفيه قعدت عندي حول 7، وفيه واحد من عيالي صدم وقالوا لها الناس اللي نصدمون قالوا لها كل اسمعي، كل مال حال عليه الحول تجب الزكاة فيه حتى لو أنفقتيه بعد، يعني لو حال عليه الحول وهو عندك وجبت الزكاة، لو أنفقتيه بعد ذلك فالزكاة لا تسقط وهي باقية وعليك إخراجها، حتى لو أقرضتيها، حتى لو تصدقت بها. لو الآن عندك مثلا 10,000 حال عليه الحول، بعد الحول تصدقت بها، الزكاة باقية ما سقطت. أم إبراهيم تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ في الصلاة. نعم. في إذا شككت في السجود وشككت أني ما سجدت إلا سجدة واحدة، وقلت للركعة الثانية والثالثة والرابعة، فماذا أفعل؟ لأنه يحصل لي دائما هذا الشك. إذا كان هذا يحصل دائما يعني وسوسة فلا تلتفتي إليها، لأنه خلص ما هذا معناه شيء مستمر ما له أساس. لكن إذا حدث وفعلا الواحد شك حقيقة أو غلب على ظنه أنه ما سجد أو تيقن أنه ما سجد، يعني سواء شك حقيقي وليس وسوسة أو غلبت ظن أنه ما سجد أو يقين أنه ما سجد، فلا بد أن يسجد، لا بد أن يسجد. طيب إذا كان عندنا ركعة ناقصة السجود وقد أتى بعدها بالثانية والثالثة والرابعة، ماذا يفعل؟ تعتبر الثانية هي الأولى والثالثة هي الثانية والرابعة هي الثالثة، ويأتي بالرابعة في العصر والعشاء والظهر. فمن شك أثناء الصلاة فإنه لا يخلو من حالتين، إما أنه يمكنه التحري والترجيح بغلبة الظن فيعمل بذلك، غلب على ظن أنه سواها خلاص، ما سواها يأتي بها ويسجد للسهو بعد السلام. وإذا ما غلب على ظن شيء 50% 50% يبني على الأقل أنه ما سواها ويأتي بها ويسجد بعد ذلك للسهو. طيب لولو تفضلي. طيب زين. نعم. أي نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. أستاذ عندي سؤال. نعم. أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخوي بس أنا بمسك لعب الأضحية. ايه ولا امشط شعري ولا ما مشط؟ مشطيه برفق، مشطيه برفق وهون، ولا تتعمدي تقطيعه، مشطيه برفق وهون. حياكم الله. ام مراد. ايوه نعم تفضلي. الو السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ اني هسعب للحج ان شاء الله يوم 8 ذو الحجه من الرياض. ايوه ساجر من جده. نعم اريد ان اذهب متمتعة للحج. نعم. هل يجوز لي ان اذهب متمتعة في يوم 7 من ذو الحجه؟ ايوه يوم 7 ممكن تذهبين وقد احرمتي بالعمره وإلى مكة طواف سعي ثم تحلل بقص الشعر ثم تحرمين يوم 8 قبل الظهر بالحج. أمينة تفضلي. أمينة طيب أيها الإخوة والأخوات فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. من الأمور التي تصح فيها الوكالة والنيابة الحج بأن يقوم شخص مكان آخر في أداء مناسك الحج، وذلك بضوابط وشروط وأحكام ينبغي معرفتها ومراعاتها، منها

القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، والحافظ سيشفع له حفظه، يشفع له حفظه عند الله القرآن الذي حفظه. فإذا المحفزات لحفظ القرآن كثيرة. نحن عائلة مكونة من أمي وأخي وأنا وأختي وأختي، أما أبي فهو مهاجر في إسبانيا، هل يمكننا أن نشترك مع جدي في أضحية واحدة؟ إذا كنتم في بيت واحد، طعامكم واحد، نفقتكم واحدة، فتكفيكم أضحية واحدة. أصوم عرفة وعلي صيام من أيام من رمضان؟ طبعا يصح، يجوز، والأفضل أن يقدم القضاء. ومن صامت عرفة بنية القضاء يرجى أن يكتب لها الأجران جميعا، فضل الله واسع. تقول: زوجي متوفى من شهرين وبدي أذبح أضحية على اسمه، تكون لأنه كان ناوي العام الماضي يضحي. لا مانع، لا مانع من أضحية على الميت. وإذا ذبحت واحدة لك ونويت أن يدخل فيها زوجك الميت دخل فيها وتصح عنكما. الخطأ أن واحد يروح يضحي عن الميت ويترك نفسه، الخطأ أن واحد يضحي عن الميت والميت ما أوصل، ما ترك مالا ولا شيء، وهو يترك نفسه، ينسى نفسه. نقول: ضحي عن نفسك السنة، وأدخل ميتك في نيتك، وأدخل ميتك في أضحيتك. يقول السؤال: إذا كانت الضحية من مال الزوج، هل يلزم الزوجة الإمساك عن الشعر والأظفار؟ لا، لا هي ولا الأولاد. زوجي قاطعني عن أهلي ورؤيتهم والاتصال بهم، هذا حرام عليه، لا يجوز له. يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وأنت إذا استطعت أن تصلين بالاتصال، إرسال الهدية والسلام، افعلي ذلك وأنت معذورة، ولا تخرجي من غير إذنه، ولا تسافري من غير إذنه. يقول: هل يجوز أكل الرطب دون إذن من مالكه؟ الجواب: لا، لا يجوز، لا بد من استئذان صاحب الزرع أو صاحب النخل أو صاحب الطعام. يقول: متى نقرأ أذكار الصباح والمساء؟ أذكار الصباح بعد صلاة الفجر، بعد أذكار الفجر، وأذكار المساء بعد العصر. يقول السؤال: تم قبولي في حملة حج هذا العام وعلي ديون، فهل الحج صحيح؟ الجواب: الحج صحيح، ولعلك تجتهد في الدعاء في الحج ليقضي الله دينك. طبعا أنت تقول كأنك تقول قبلت في حملة، يعني إن كأن المال من غيرك. فإذا تعارض الحج مع سداد الدين يقدم سداد الدين، وإذا ما تعارض وصبر عليك صاحب المال حج. وقال شيخ الإسلام بن تيمية: يجوز أن يحج المدين المعسر إذا حججه غيره، لأنه لو قال أنا حج من مالي نقول لا، سدد الدين أولى، رح سدد دينك أولى، أنت مطالب به، ما أمهلك، ما أخرك، ما رضي أنك تحج وتخليه، لازم تعطيه. فشيخ الإسلام في جوابه اشترط شرطين: المدين المعسر في الحج إذا حججه غيره، يعني ليس من ماله، لو عنده مال يقول سدد. ثانيا: لم يكن في ذلك إضاعة لحق الدين. طيب، يقول السؤال: هل الذي ينوي الخير له الأجر كاملا إذا لم يفعله لعذر؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. الحديث يدل على أن النية الصالحة سبب في كتابة الحسنات والأجر. إذا كان عاجزا، أما إذا كان قادرا على العمل كله أو بعضه فإن الأجر إذا عمل. فقوله فهما في الأجر سواء حمله بعض العلماء على استوائهما في أصل الأجر، لأنه عندنا أصل الأجر وعندنا المضاعفة. أي عمل صالح له أصل، له أجر أصلي وله مضاعفة. مثلا إذا واحد صدق مثلا بعشرة، لكن الله يربيها سبحانه وتعالى ويربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل. كذلك من قرأ حرف من القرآن له عشر حسنات، هذا أصل العمل، لكن ممكن تصير العشرة تصير مية وألف وأكثر المضاعفة. فقالوا إذا واحد نوى نية صالحة وما عنده قدرة يعمل، لكن قال لو أن لي مال فلان لعملت بعمله، فهو يؤجر مثله في أصل العمل. أما المضاعفة تبقى ميزة للعامل، تبقى ميزة للعامل الذي عمل فعلا. طيب، فإذا النية الخير يؤجر صاحبها. واحد رأى واحد مسجد بناه، واحد قال لو أن لي مالا بنيت مثل المسجد أو أكبر، يؤجر. سبحان الله العظيم، يؤجر. رأيت مثلا مدرسة خيرية، منشأة خيرية، قلت لو أن لي مالا كان عملت مثل هذا، تؤجر عليها أجر عظيم إذا كنت صادقا. طيب، يقول السؤال: ما كفارة الغيبة؟ أن تستغفر لمن اغتبته. إذا استطعت تتحلل منه بدون أضرار قل له: يا أخي ظلمتك سامحني، يا أخي قصرت في حقك سامحني. ما يلزم تقول له قلت فيك كذا وكذا، هذه توغر صدره. مسامحة عامة. وإذا ما استطعت استغفر له وامدحه في المجالس التي اغتبته فيها، وذب عنه إذا أحد اغتابه. هذه من كفارة الغيبة. الذكر المطلق في كل وقت. نحن الآن مثلا خلاص الآن دخلنا في عشر ذي الحجة، نقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. تقول: يذهب يأتيني الخطاب ويذهبون، ويأتي الخطاب ويذهبون، ولا أعرف ما هو السبب، أو هل أعاني أنا من سحر، هل أعاني من شيء، كما أن عندي أمر محرج. نغرس الأمر المحرج، عندك الرقم الخاص للأسئلة المحرجة. وعلى بالمناسبة يعني لا يشترط أنه كل ما راح الخاطب يكون نتيجة سحر، لا، قد يكون لأنه بدا له شيء، تردد، لم يكن كما ظن، كان يتصور شيئا أو كان يريد شيئا ما وجده مثلا، أو يمكن كان يتوقع يصير عنده مال فتقدم ليتزوج بعدين طلع ما عنده. طيب، هل يجوز إخراج زكاة المال على شكل أثاث للفقراء؟ لا، ما نتصرف عنهم، نحن نعطيهم وهم يتصرفون. قال الله: إنما الصدقات للفقراء، تعطيهم. يقول السؤال: ما حكم يعني مقولة، ما صحة مقولة اختلاف أمة رحمة؟ أولا، اختلاف أمة رحمة ليس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن ينسب إليه، لأن الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام حرام. أما الاختلاف أصله شقاق وبلاء، ما هو رحمة الاختلاف في أصله؟ قال الله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالذين رحمهم ليسوا مختلفين. طيب ما هو الاختلاف المذموم اللي هو ضد الحق؟ يعني بدعة ضد السنة، باطل ضد الحق. فلو واحد جاء واتبع الباطل أو اتبع البدعة هذا اختلاف مذموم. طيب لو صار اجتهاد في مسألة اجتهادية فالحق فيها عند الله واحد، لكن واحد قال يجب، واحد قال لا يجب، واحد قال هذا مستحب، واحد قال هذا واجب، واحد قال هذا مكروه، واحد قال هذا محرم، والحق فيها عند الله واحد. فالمجتهد إذا كان عنده علم مؤهل للاجتهاد يؤجر أجر واحد المخطئ، والمجتهد المصيب اللي وافق الحق عند الله له أجران. ولذلك العالم ما يجي على المسائل الاختلاف ويقول أي شيء صح، لا، لازم يجتهد ويرجح وينظر ويختار. والعام يسأل أهل العلم، ما يجي يقول واحد كلهم صح كلهم رحمة أي شيء تأخذه صح، لا، ليش؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول ما حكم زراعة الأسنان؟ نقول لا حرج في زراعة الأسنان الصناعية سواء دائمة أو مؤقتة، ولا يلزم نزعه أثناء الوضوء، لا يلزم نزعه أثناء الوضوء. طيب هذا أخ يعيد يقول أنا سبق أن طلبت منكم أن تعينوني بالبحث عن امرأة مطلقة مظلومة أو أرملة. طيب هذا إن شاء الله من عنده شيء يدلك إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.